الباقيات والصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفسه ولا إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أيها المؤمن الإكثار من حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه، وهكذا قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة، إلا أن تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بما يرضي الله، هو سريع الحركة بالغيبة، النميمة، السب، بكذب، بغير ذلك. لكن الحازم المؤمن يشغله بالخير، يشغله بالتسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، إلى غير هذا، يشغله بما ينفعه. نسأل الله جميع التوفيق. كذلك هذه قد حين قال جبرائيل: الحمد لله الذي هداك الفطرة. لما أخذ قدح اللبن قال جبرائيل: الحمد لله. فإن الإنسان يحمد الله عند وجود النعمة، عند وجود التوفيق لخير من الخير يحمد الله. ومن رحمة الله أن الله جل وعلا هداه لقدح اللبن. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان مثلا الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من الشراب وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند الطعام والشراب أحسن الله إليك؟ مستحب. نعم. الله يحسن إليك. من حمد الله عند مواقعة فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر أو مواقعة زنا استهزاء، هل يكبر أحسن الله إليك؟ هذا يحتاج إلى تأمل. إذا كان قصد استجهار الدين وأن الحمد عند المعاصي، وأن لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأن الدين لا قيمة له، هذا كفر أكبر. الاستهزاء بالدين كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بل فرتم بعد إيمانكم. أما إذا قال أنها مصيبة والحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجو إليه ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي، وهو استهزاء. صحة حديث كل أمر ذي بال فيه لا طرق لا. جماعة من العلماء حكموا عليه بأنه حسن من الصلاة لجميع الطرق يضم بعضها إلى بعض. الصحف اللي فيها صور، الصحف في البيت، هل البيت لا يدخل الملائكة؟ نخشى، لكن الأحمد نقول يقطع رؤوسها، يمسحها بشيء، الرؤوس يقطع صور حتى تزول أو يقطعها. كل الصور صحيفة، كل الصور اللي في صحيفة الرؤوس يكون أبعد، ولا هي مصفوطة مدفونة أسهل، لكن يكون يقطع رؤوسها يعني بزالتها أو صبغ حبر عليها أو صبغ عليها يبزلها. إذا كان يقرأها ويرميها يمزقها، ما فيها فائدة يمزقها. من فقد والده هل يدخل في حديث من فقد ولده؟ من فقد والده والصبر واحتسب وحمد الله على ذلك إن شاء الله هل يرجى له الوالدين والأقارب كلهم إن شاء الله يرضي على خير إذا حمد الله واستغفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. من فقد ولده هذا ما هو بس مثال. كان الجهاد فرض عين، هل يقدم على بر الوالدين؟ إذا فرض عين قدم على الجميع، مثل هجم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام، هذا هو فرض عين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار. صلى الله عليه وسلم. جاء جماعة التبليغ يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. جزاكم الله خير. الدعوة جهاد. الدعوة من الجهاد في سبيل الله. لكن قد تخرج قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي من قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب لكم سنته ويقتدوا بأمره ثم إن تخرم بعد الخروج يقولون ما لا يفعل هم يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بدينه ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بغضبه وليس هو أعلم إلا حبة وردة فالدعوة إلى الله والأمر معروف من الجهاد حسب الطاقة تعتم يكون باليد تعتم باللسان تعتم بالقلب والخروج في الدعوة إلى الله إلى إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى لتبدأ دعوة الله هذا من الجهاد فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لابد من علم وإنه علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعالمين وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. نحسن الله إليك الخروج المعروف عن جماعة التبليغ هذا المحدد هذا على حسب الطاقة تعطي شهر تعطي شهرين تعطي شهر كل ما يجي يزهبون يحطون الزهاب يأخذون الزهاب يكفيهم وما يحدون ما عرفوا كيف يزهبون لا يجي يزهب 40 يوم شهرين ثلاثة سنة حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا بأس إذا اتفق على الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى القبائل والأمصار بعث الدعاة ورسل الرسل عليه الصلاة والسلام فإذا خرج جماعة تعزموا على شهر أو 40 يوم أو شهرين أو 30 تذهبوا إزالة طيب لا بأس فنجه الله لكن يكون الناس على علم على بصيرة وهذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أما إذا كانوا جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة لا نسأل الله إليك لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل الواجب المدافع إذا كان يدعو كفار يبدأ بالتوحيد مثل ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كانت الدعوة لكفرة أما إذا كانت الدعوة لأهل الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يدعو كفار ما دخلوا في الإسلام يبدأهم بالتوحيد قبل كل شيء نسأل الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهال بعض جماعة التبليغ جهال ما عندهم بصيرة بل عباد القبور في باكستان وفي الهند ما ليسوا بشيء المقصود جماعة التبليغ اللي عندهم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم قدوة أما أولئك لا هل قبر من شيء أكثر وقتهم في المسجد شلون يكون الخروج يا سلام هذا يجلسون في المسجد حاجاتهم يجلسون هم يدعون أهل المسجد ولا يتكلموا خطبة أهل المسجد إيه. بارك الله أهل المسجد قد يكون يحتاجون إلى موعظة لكن مقصود جماعة التبليغ قسمان قسم عند بصروا وعندهم بصيرة هؤلاء هم اللي يتعاون معهم قسم لا من عباد القبور لا ليسوا بشيء في الهند وباكستان ليسوا بشيء الله ينفع بعلمك الله ينفع بعلمك الله يا شيخ شخص جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت منه مال الزكاة ومصروفه الشخصي في المدينة هل يعتبر أنه أخرج ماله للزكاة في نيته أم ماذا وجزاكم الله خيرا لا ما أدى الزكاة حتى يفيها الآية إذا سرقت هذا يعوض الله خيرا ولكن عليه الزكاة عليه أدى الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها ما دامت عنده ما أدىها سواء سرقت أو أنفقها ما أدى الزكاة حتى يخرج الزكاة لازم زكاة نعم السؤال الثاني رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد هل تعتبر عمرة في رمضان؟ الإبراء بوقت الإحرام تعتبر في رمضان ما دام أحرم بها في رمضان هي عمرة في رمضان ثابكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله حديث صحيح أفضل الجهاد صحيح الحديث رضي الله المعروف والمجاهد والجهاد نفسه لله هذا يعني الجهاد العام غير الجهاد الخاص وإن صح الله هو معنى اللفظ الآخر المجاهد والجهاد نفسه لله يعني المجاهد الكامل الذي يجاهد نفسه دائما في الجهاد وفي غير الجهاد في أوقاته الأخرى عام والعام في الجهاد الجاهد وفي الرخاء جاهد نفسه أحسنت. صلى الله عليه وسلم. معروف أن المنكر يعتبر مجاهدين. الشيخ من الجهاد العظيم. صلى له هذا الأجر العظيم الذي حفظ الصلاة. يرجع له لأن من قسم ما رباط فذلك والرباط فذلك والرباط يرجع لها فضل المرابطة. بالنسبة لعلى الحدود أحسن الله إليك اللي يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في الثغور يسمى رباط نعم إذا أصلح الله نيته نعم. بالنسبه للارتباط هل يكون مثلا يكون في الجلوس في المسجد او انه ينتظر الصلاه بعد الصلاه ينتظر مثلا صلاه العصر ينتظر صلاه المغرب. هم لا يبقى المسجد يعني معناه انه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته لكن على باله اذا انتهى من الصلاه على باله الاخرى حتى يؤديها. اللهم جزاك الله خير. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو زوجته في شهر رمضان المبارك ثم عاد الى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجته فهل عليه الكفارة؟ هل ينوي في النهار؟ النهار أحسن الله عليه الكفارة لأن لما وصل بلد لزمه الصوم لزمه الإمساك هو إياه أحسن الله فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان في حرمة رمضان ولو هما غير مسافرين في بلد أحسن الله عليهما قضاء وعليهما الكفارة قضاء اليوم اللي حصل فيه والكفارة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعاب. اعتزل سعد. هذا الفتن هذا عند الفتن. اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا سعد. هو كابن خير قول. سعد مرجوح. مرجوح. مرجوح. مستوى جهاد من مرجوح. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ أحاديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا يقرأ حتى يستفيد حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم مما ورد مما أخبر الله من أحد يسلم براته ما تعالى شبعة من يفعل الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان يطلقون على اسم شخص يقولون الشهيد فلان أو يقولون مرحوم له أو المغفور له والمرحوم والشهيد أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت بسم الله فهو شهيد ساعد إن كان بسم الله لم يكن داخلية الله أعلم بها لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة يسمى شهيد فإن كان صادقا مخلصا فله جنة وإن كان مرائم فإسمه عليه نسأل الله العافية. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه شديه انه مرحوم شديه انه مغفور لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. جزاك الله خير. ما تلحق بها كلمه شهيد؟ لا ما تلحق بها لان الرسول اطلق عليهم الشهداء المقتول بسبب الله يطلق على الشهاده لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي اما فيما يتعلق بالجنه والنار فهذا الى الله سبحانه ولا يقال يرحمه الله؟ لا الدعاء ما يخالف يعني يرحمه الله ويغفر الله له على قصد الدعاء. أحسن الله شكرا. من قتل في معركة هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل معركة ولا خارج معركة يسمى شهيد إذا قتل في سبيل الله ولو خارج معركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد لكن إذا قتل في معركة لا يغسل ولا يصلى عليه أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. لكن أحسن الله إليكم قال الشهيد فلان الشهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي أما في الآخرة أمرهم إلى الله لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم وهكذا المقتول ظلما سمى شهيد وأمرهم إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. العبادات البدنية الصلاة أم الجهاد؟ النوع يعني التطوع الجهاد أفضل التطوع الجهاد لما فيه منه تعرض النفس والمال والعلم العلم من الجهاد هذا مو تطوع واجب العلم تعلم واجب لا العلم كفايه تعلم العلم الذي به يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه وما حرم هذا واجب اما الزياده فالجهاد افضل. في حديث انس جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم ترتيب على الافضليه هنا لا واجب الجميع كلها واجب بالمال والنفس واللسان لكن تقديم المال أحسن الله عليك على المال قدمه الله في غالب الآيات لأنها أعم نفع يشترى من السلاح يجهز الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى غير هذا في مصالح كثيرة، ولهذا قدمه الله على نفسه بواضح إلا في آيات التوبة إن الله أشرى من أنفسهم وأموالهم قدم النفس. المقصود أن الجهاد بالمال أعم وأنفع، فقد يحتاج إلى المال ولا يحتاج للشخص. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى على نفسه من شيء يقول الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلك من حورهم ونعوذك من شرورهم، متقيم ولو أنها أشياء الناس ولو أنها أشياء الناس. أحسن الله إليك، كيف يكون جهاد الأعداء باللسان؟ بالذم والهجاء إذا لم ينفع لم تنفع الدعوة، وتشجيع المقاتلين تجدئتهم على القتال وذلك ما لهم في من الخير العظيم والأجر الكبير، شجع المجاهدين ويهجم المشركين ويخذلهم ولا غير هذا من أنواع الجهاد. أحسن الله عليك شيخ، بالنسبة للتوبة الدعوة إذا كان يرجو إسلامهم فمن جهادهم باللسان الدعوة إذا رجع إسلامهم. أحسن الله إليك، بالنسبة للتورية مثلا يبغى مثلا ما يحب يستطيع مقابل أحد، ومثلا يقول مثلا قولوا كذا أنه مثلا غير مثلا في المكتبة أو كذا وهو موجود في البيت وهو في المكتبة مثلا، هل تستخدم هذه أحسن الله إليك التورية؟ هذا كذب. أي في ناس ما يستخدمها الآن، يقولوا مثلا راح مثلا يحط مثلا غرفة هذه اسمها مثلا المكتبة، يقول ذهب إلى المكتبة أو كذا، هل تعتبر من كذب إذا كانت في المكتبة؟ إذا كانت المكتبة صراحة المكتبة إذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب، يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول موفي يقول أنه ذهب إلى المكتبة كذا، يعني إذا كان خلاف الحقيقة لا. أي خلاف الحقيقة نعم. أما إذا كان موفي يعني هو الإنسان موفي موفي هالمحل هذا يقول ها من التورية صلى الله إليك إن في المعلم من دوحة الكذب إذا عرض بشيء لا يتعمد في الكذب. أثابك الله. بعض السلف أن له كان له غرفة يسميها دمشق أو حلب، فإذا خرج أو إذا أراد أن لا يزور أحد وسألوا عنه قالوا قولوا أنه في دمشق أو في حلب. ما أعرف أحسن الله إليك، فكيف يوري مرفوض التورية في شيء ليش يتعمد الكذب؟ مثل يقوم هو هنا يعني مو في المجلس وفي مكان آخر لأن المجلس ليس هنا إلا المجلس يعني وليس هنا المجلس، هو أن أحمد سئل عن أبي بكر بن روثي هل هو موجود؟ قال ليس ها هنا ليس ها هنا. نهاية الشريط السابع عشر. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور

لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون من طهاه الجنة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لو يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. مع الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل انفسحوا في المجلس فانفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفزوا فانفزوا يرفع الله الذين آمنكم والذين أوتوا العلم درجات. من يجل وعلا الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي يعلمون ولا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريق يلتمس به علما سهل الله له في طريق الجنه. هذه الاحاديث العظيمه تدل على فضل العلم، طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا حديث من خرج في سبيل الله في سبيل الله لن يشبع من الخير حتى يرجع الجنه. فالعلم من الخير لا يشبع منه العالم، بل يزال في طلب العلم حتى يموت. هكذا طالب العلم لا يشبع، ما لا يزال طول العلم ويتفقه في الدين حتى يلحق بالله، لان العلم نفسه هو النهايه. مهما علمت فيفوتك اشياء غير ذلك. وهكذا حديث: ان الله وملائكته فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. وان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى دابه في جحرها لو صلوا على معلم الناس الخير. فهذه اشياء توجب للمؤمن الحرص والرغبه في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفع الناس به بعد ان ينتفع وينفع. يبداه بالعمل ويجتهد في العمل ينفع الناس بتوجيههم وارشادهم وتعليمهم يرجع عند الله جل وعلا. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. ومن يهتدي على يديه واحد او جماعه خير عظيم. من دل على خير فله متواجد فاعل. فالمؤمن يبذل وسعه ويحرص على تفقه في الدين والتعلم وعلى بذل العلم والنصيحه للناس، تجيب الناس الى الخير اينما كان، يريد ثواب الله، يريد اجره، يريد رضاه اينما كان. وفق الله جميعا. احسن الله. افضل الايام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر او ام يوم عرفه؟ افضل الايام يوم النحر ثم يوم عرفه ويوم الجمعه. احسن الله عليك. والله يوم الافضل افضل يوم الاسبوع. احسن الله عليك. احسن الله اليك. صحه حديث ابي سعيد الخدري. ما تبع السنين تحتاج تبع السنين. صلى الله عليه وسلم. المحشي من حديث دراج عن ابي الهيثم. دراج ضعيف عن ابي الهيثم. دراج لكن سال طريق النخبه عند دراج عن ابي الهيثم في ضعف. احسن الله. الحديث الذي يقول فيه: ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل واقف قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته. ثلاث من الجفاء ان يبول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجوده. ذكره ابن القيم بالزاد. احسن الله عليك. ما يعرف الصحه وما يعرف الصحه. ربنا لا صحيح والله لا صحيح. احسن الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى المتقدم. كونه بال قائما من دعت الحاجه الى ذلك لا تحسب الله تقرب بال قائما اذا دعت الحاجه لا تحسب. احسن الله. ربنا عليك كن يمسح راسك وجهك هذا الافضل ترك.

وما يقع من الخطر عند فقد العلماء من وجوب الإخلاص في طلب العلم والتوجه إلى الله في ذلك وعدم إرادة عرض الدنيا. تقدح أن المراغة فيما رواه مسلم الصحيح من سلك طريقة يلتمسه فإن سهل الله له بطريقة الجنة، وهكذا حديث عبد الدردان المذكور من سلك طريقة يلتمسه فإن سهل الله له بطريقة الجنة. هذا فيه يبين أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وفي النص الآخر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق على صحته. وفي الحديث إن المعرفة أنها طالب العلم بضم ما يصنع، وإن المعرفة أن العالم لا يستحضره في السماوات وما في الأرض حتى الحساب يجوا في الماء، وإن هو العالم عصر العالم والعابد كفضل قبل على سائر الكواكب تقدم على كفضل على أدناكم، مقصودا هذه الاحاديث تدل على فضل العلم والعمل به ومن العلماء العاملين من الخير الكثير. والعلماء هم ورث الانبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يرثوا دينارا ولا درهما، ومن ورث العلم فمن اخذه اخذ بفضل واحد. فالواجب على اهل العلم ان يبثوه في الناس وان ينشروه في الناس وان يعلموا الناس وان يستحيوا في ذلك، وأن يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده، ويحذروا من الرياء والسمعة. حتى من تعلم علما مما يتعلم وجه الله لا يتعلم ولا يبني إلا في الجنة، يعني ريحة، وهذا وعيد عظيم. كذلك إذا كتم العلم، ومن سأل صلى الله عليه وسلم من سئل عن العلم فكتبه، يعني العلم يعلمه فكتبه، وجد يوم القيامة بالإجابة بالنار. ففي هذا حتى بني العلم والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم، وأن يبخل بالعلم وأن يكون في ذلك مخلصا لله يريد وجه الله والدار الآخرة. فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم توجيه الناس إلى الخير، والحرص على بيان ما يحتاجون إليه. والعلم انما يقبل من نفس العلماء، اذا مات العلماء قبض العلم. المصحف والكتب الحديث ما تعلم الناس الا بواسطه العلم بواسطه العلماء، فاذا فقد من ياخذ العلم من القران والسنه ويبلغه الناس ذهب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم جزاء ينتهي في الرجال، ولكن يقبض العلم موت العلماء. حتى إذا يبقى عالما ويضعها، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأسروا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. وهذا يجب إلى طالب العلم ولكل منهم الحرص على طلب العلم من الجماعة الموجودين ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، من إقليم إلى إقليم لطلب العلم، كما سفر العلماء والأخيار من عهد الصحابة إلى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد، بل يطلب العلم وله في بلدان أخرى. الحديث مشهور طول العلم ولا في الصين هو حديث لا يصح من الموضوع، لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له، لا يكون كسولا، ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة يزيد فيها العلم النافع العلم الشرعي. أما علم الدنيا فلا شيء آخر، لأهله الخيار فيه، علم الطب، النجارة، علم الحدادة، علم الزراعة، هذه أمور على حسب رغبة أهلها، من شاء تعلمها ومن شاء تركها، وهي فرض كفاية على المسلمين، لكنها من بشرها كل فرد إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن علم الشريعة، علم أحكام الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد ربك، تعرف الفرائض التي عليك، المحارم التي حرم الله، هذا لا بد منه، العلم واجب، لا بد أن يتعلمه المؤمن. العام يسأل عن هذا العلم، صار يعلم الله في الناس ويرشدهم ويعلمهم بالمكاتبة بالخطابة بالهاتف بكل طريقة يستطيع إيصاله حتى ينتشر العلم وحتى تقام الحجة وتنقطع المعجرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم على ظاهر أحسن. الله أعلم. الله أعلم بشيء في تمام. استغفار الحيتان للعالم من بد سائر الحيوانات. حتى إن حتى بعيدة كل شيء لكن حتى لأن فتواه أو عمل تعليمه ينشر الحق والخير ينجز المطر ينجز النبات ينتج البال والحاضر والدواب غير الدواب. أحسن الله إليك. ترك طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا يتوقف المسألة لا يجوز له إلا إذا كان حاله إلى غيره إذا رأى لحاله إلى غيره التورع إلى غيره على منه لا بأس. كان الصحابة مكتوب بعضهم على بعض أن يكون يترك الناس لحاله ولا يتورع ما يتورع لكن ماذا له يستهدف يعلم يعني أنه ليس الموقف توقف عليه يعلم أنه هناك الشك لا يستدل على العلم ومن كان قصه وراء وجود معلم منه في إيه يقول فلان روح وسأل فلان ما الحالة. أحسن الله. حديث أبي هريرة عن سؤالان علم صحيح. نعم. هل يدخل في حديث أبي هريرة أرجم بلجم من النار إذا سئل الرجل عن جماعة طال فسكت هل طريقها صحيح إلى طريق النبي؟ نعم يدخل في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطره لو اخذت الخمر غوت امتك. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امر بذال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابني لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل النقلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث والآيات كلها في حث على الحمد وشكر الله عز وجل على إنعامه وإحسانه. الله جل وعلا هو المنعم على عباده بأنواع النعم في دينهم ودنياهم، فالمشروع لهم والواجب عليهم أن يشكروه سبحانه وأن يحمدوه ويثنى عليه بما أسجاه إليهم وأحسن به إليهم من نعمه العظيم من صحة وعافية، من نعمة الدين والإسلام، من نعمة المال، من نعمة الأولاد إلى غير ذلك. الله جل وعلا يقول: وإذ تعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروا لي اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: وقل الحمد لله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو كل في الحديث رواه مسلم قال: كل وهم ذي بال لا يبدأ في الحمد لله فهو أجزم أبصر، يعني أقصى بركة. كذلك ما يروى عند